بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، هذه المحاضرة الثالثة في مقرر علم الفرائض للمستوى الخامس، والحديث لا زال موصولا في الحقوق المتعلقة بتركة الميت. وقد تقدم لنا في المحاضرة الماضية أن الحقوق المتعلقة بالتركة هي 5 حقوق، وعند الحنابلة هي 4 حقوق. والتركة هي كل ما خلفه الميت، سواء كان هذا المتروك مالا أو حقا. وسنأخذ إن شاء الله في هذه المحاضرة ترتيب هذه الحقوق في الأولوية. فالحقوق كما ذكرنا في المحاضرة الماضية هي مؤونة التجهيز والديون أو الحقوق المتعلقة بجزء معين من التركة. الثالث الحقوق المرسلة أو الديون المرسلة. الرابع الوصية. الخامس الإرث. وأهل العلم قد اختلفوا في ترتيب هذه الحقوق، فأيها يقدم إذا تزاحمت. وقبل الدخول في الخلاف لا بد من تحرير محل النزاع في المسألة. فإن أهل العلم متفقون على أن مؤونة تجهيز الميت مقدمة على غيرها من الحقوق إذا لم يتعلق حق بجزء معين من التركة. فإذا لم يتعلق بالتركة بجزء معين من التركة حق أو دين، فإن مؤونة التجهيز مقدمة على غيرها من الحقوق. أما إذا تعلق بجزء معين من التركة حق أو دين، فإن الخلاف قد حصل بين أهل العلم في تقديم مؤونة التجهيز على هذا الحق. ونأخذ الخلاف مختصرا إن شاء الله تعالى. القول الأول وهو قول الحنابلة هو أن مؤونة تجهيز الميت مقدمة على غيرها من الحقوق. ومؤونة تجهيز الميت ماذا تشمل؟ أولا تشمل الكفن والأدوات المستخدمة في التغسيل والتنظيف وأجرة المغسل، وإذا احتاج إلى نقل هذا الميت، وأيضا أجرة النقل، كذلك أجرة الذي يحفر القبر إن كان يأخذ أجرة، كذلك قيمة الأرض التي يدفن فيها إذا كان يدفع لمثل هذا. فكل هذا داخل في مؤونة تجهيز الميت. فمؤونة تجهيز الميت مقدمة عند الحنابلة على غيرها من الحقوق، فتقدم على الديون، سواء كانت هذه الديون متعلقة بجزء معين من تركة هذا الميت أو ديون مرسلة أو الوصية كذلك. فهذا هو الحق الأول عند الحنابلة. ويستدلون على تقديم هذا الحق على غيره من الحقوق بجملة من الأدلة نأخذها أيضا اختصارا. أما الدليل الأول، ونستطيع أن نقول مجموعة من القصص التي جاءت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام لما كان في حجة الوداع في الرجل الذي سقط عن ناقته وهو محرم فوقصته ناقته فمات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفينه في إحرامه. ومعلوم أن إحرامه من تركته التي خلفها، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر ولم يستفصل هل عليه دين أو ليس عليه دين، بل قدم مؤونة تجهيزه على غيرها من الحقوق. وقصة أخرى كذلك، ما حصل من شهداء الصحابة رضوان الله عليهم كمصعب بن عمير رضي الله عنه في القصة المشهورة، أنه لما استشهد رضي الله عنه في غزوة أحد وأرادوا تكفينه، كانوا إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية رأسه وبوضع شيء من الإذخر على رجليه. فهذا الرداء الذي مات مصعب بن عمير رضي الله عنه وقد كان في الجاهلية سيد شباب مكة ترفا وغنا، لما مات لم يخلف إلا هذا الرداء، والنبي عليه الصلاة والسلام كفنه فيه ولم يستفصل هل عليه دين أو لا. وكذلك قصة حمزة رضي الله عنه وغيرها من القصص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بمؤونة التجهيز ولم يستفسر هل عليه دين أو لا. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني القياس على المفلس، فكما أن نفقة المفلس نفقته الخاصة وكسوته مقدمة على دين غرمائه. المفلس إذا أفلس فكان دينه أكثر من ماله، فإن غرماءه يطالبون بحقوقهم، فإن القاضي يفرض له مالا لنفقته فيقدم هذا المال على دين غرمائه. فكذلك مؤونة التجهيز مقدمة على دين الغرماء، فهذا قياس الميت على المفلس، قياس الميت على المفلس في نفقته وكسوته. أيضا مما يستدل على هذا القول أن ستر المؤمن وستر المسلم كما هو واجب في حياته فكذلك هو واجب في موته. فإذا كان ستره في الحياة واجبا فكذلك ستره في الممات واجب. نكتفي بهذا من الأدلة التي ذكرها الحنابلة في تدعيم قولهم أن مؤونة التجهيز مقدمة على غيرها من الحقوق. طبعا إذا كان الإنسان لا يستطيع ليس له مال، لم يخلف مالا لمؤونة تجهيزه، لم يترك تركة، فلا شك أن مؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقته، على من تلزمه نفقته. أما أصحاب المذاهب الثلاثة الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي فإنهم يرون أن الحق الذي تعلق بجزء معين من التركة مقدم على مؤونة التجهيز. الحق أو الدين الذي تعلق بجزء معين من التركة هو مقدم على غيره من الحقوق المتعلقة بالتركة. ويستدلون لذلك بأن الدين تعلق بالمال قبل أن يكون أو قبل أن يصبح تركة، أن الحق أو الدين الذي تعلق بجزء معين من التركة قد تعلق به قبل أن يصبح تركة، فما كان مقدما في الحياة قدم أيضا في الممات. والراجح والله أعلم أن مؤونة التجهيز مقدمة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام كما تقدم لم يكن يستفسر هل عليه دين أو لا عندما يراد تجهيز هذا الميت. من الأمثلة على الحقوق المتعلقة بجزء معين من التركة، الحق إما أن يتعلق بذمة الميت فقط فيسدد من أي جزء من ماله، أو أن يكون الحق متعلقا بجزء معين من ماله. مثال ذلك لو أن إنسانا أراد أن يقترض من صاحبه مالا فطلب منه المقرض ما يوثق به حقه، أو أراد أن يشتري شيئا فأراد أن يوثق هذا الحق فدفع له سيارته استمارة سيارته رهنا أو صك بيته رهنا، أصبح هذا البيت وهذه السيارة مرهونة حتى يقوم بتسديد ما عليه من حق. عفوا، هنا الآن حق تعلق بالسيارة أو تعلق بالمنزل، هذا المنزل وهذه السيارة جزء من تركة هذا الرجل وليست كل تركته، فإن هذا الرجل قد يخلف أراض وقد يخلف مزارع وقد يخلف أموالا في البنك ونحو ذلك، لكن الحق هذا الحق متعلق بجزء معين منها وهو المنزل أو السيارة فقط. فعند الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي يقولون لا بد أن يفك هذا الرهن أولا، لا بد أن يفك هذا الرهن أولا. أما عند الإمام أحمد رحمه الله فإنه قد تقدم مؤونة التجهيز على هذا الحق. ومن الأمثلة أيضا لو أن إنسانا عنده رقيق مملوك وتسبب هذا المملوك في جناية فإن عليه أرش الجناية، وعرش الجناية قد تعلق برقبة هذا المملوك، وهذا المملوك جزء مما يخلفه هذا الرجل، فأصبح متعلقا حق، فأصبح حق أو دين متعلق بهذا الجزء من التركة، فلا بد من فكه. الحق الثالث، وهم متفقون على أنه متأخر عن هذين الحقين، الحق الثالث هي الديون المرسلة أو الديون المطلقة، وهي التي تعلقت بذمة الميت ولم تتعلق بجزء معين من تركته، إنما تعلقت بذمة الميت، كان كثمن أجرة مثلا، أو وجب عليه أداء الزكاة فتعلقت بذمته، أو مثلا عليه ثمن مبيع لم يقم بتسديده ونحو ذلك، فكل هذه الديون متعلقة بذمته لا بجزء معين من تركته. فمثلا لو استدان مالا فهذا متعلق بذمته، لو كان عليه ثمن مبيع، لو كان عليه أجرة لشيء استأجره نحو ذلك، فهذه متعلقة بذمته، فهذه تسمى ديون مرسلة أو ديون مطلقة. هذه الديون منقسمة إلى قسمين، أو منقسمة قسمين. القسم الأول ديون لحق الله عز وجل، وديون للآدميين. الديون التي لله عز وجل كالكفارات مثلا، أو النذر، أو إذا وجب عليه زكاة ماله حل عليه الزكاة فمات قبل أن يخرجها، كل هذا من الديون التي لله عز وجل. أما التي للآدميين فهي كما ضربنا لذلك الأمثلة، كالثمن، ثمن المبيع، وأجرة الشيء المستأجر. وقد اختلف أيضا العلماء في أيهما يقدم، هل يقدم دين الله أم يقدم دين الآدمي، على قولين في المسألة. بعض أهل العلم يرى أن حقوق الله جل وعلا مقدمة على حقوق الآدميين، لقوله عليه الصلاة والسلام: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. والقول الثاني لأهل العلم يرون أن حقوق الآدميين مقدمة على حقوق الله عز وجل، ليس تخفيفا من حق الله عز وجل، إنما أن حق الآدميين مبني على المشاحة والمخاصمة، فأما حق الله عز وجل فهو مبني على المسامحة، فالله جل وعلا هو أرحم الراحمين. وبعضهم يقدم الدين الذي في الصحة على الدين الذي في المرض، لكن هذا التفصيل لا حاجة لنا به، إنما نبين فقط أن الخلاف قد وقع في هل يقدم دين الله على دين الآدميين، أو يقدم دين الآدميين على دين الله عز وجل. بعد هذا الحق الذي هو الثالث ننتقل إلى الحق الرابع، وهو الوصية. قال الله تعالى في محكم كتابه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. فالوصية مشروعة، وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما حق امرؤ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وهذا الحق الذي هو الوصية معلوم أن الإنسان له أن يوصي بثلث ماله فأقل، فليس للإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث، كما أنه ليس له أن يوصي لوارث. فالوصية يشترط فيها شرطان، الشرط الأول أن تكون هذه الوصية بالثلث فأقل، لقوله عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير، وقد تقدم الحديث. أيضا الشرط الثاني أن لا تكون لوارث، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. في هذين الشرطين يجوز للإنسان ويباح أن يوصي بالثلث فأقل، ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا في حالين: الحالة الأولى أن يجيز ذلك الورثة، لأن تحديده بالثلث فأقل إنما هو لمصلحتهم، فإذا تنازلوا عن هذا الحق فالحق لا يعدوهم، فلهم أن يتنازلوا عنه. الثاني أن لا يكون له وارث أصلا، فذهب بعض أهل العلم إلى أن له أن كابن القيم إلى أن له أن يوصي بأكثر من الثلث. أما الوصية لوارث أيضا فلا تجوز إلا إذا إلا إذا أذن الورثة. لكن نؤكد هنا أن إذن الورثة لا يكون إلا بعد موت المورث الموصي، ولا يكون إذنهم قبل موته، لأنهم قد يستحون منه فيظهرون الرضا بذلك وهم في باطنهم معارضون، فيستأذنون بعد موته وليس قبل ذلك. هذا ما يتعلق بالوصية. بقي هنا نقطة، وهي أن الله جل وعلا قال في كتابه في آيات المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فقدم الوصية على الدين، وقد تقدم لنا أن العلماء متفقون على أن الدين مقدم على الوصية. فلماذا قدم العلماء الدين على الوصية، والله جل وعلا قد أخر الدين وقدم الوصية؟ في ذلك مشارب لأهل العلم. أولا، بعض أهل العلم يقول أن أو هنا أو ليست للترتيب، أو هنا ليست للترتيب، إنما هي للتخير، يعني سواء كان عليه دين أو سواء كان عليه وصية، وليس المسألة مسألة ترتيب. الأمر الآخر، بعضهم قال أن أو هنا بمعنى الواو، أي من بعد وصية يوصي بها ودين، ويستدلون لذلك ببعض آيات كتاب الله عز وجل، كقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي ولا تطع منهم آثما وكفورا. وكقوله عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. أو هنا أيضا بمعنى الواو. وعلى التسليم بأن أو هنا للترتيب، فهنا أيضا بعض أهل العلم قد أتى بمخرج في هذا، فقال أن تقديم الوصية على الدين هنا في هذه الآية إنما هو لسبب، وإلا فإن الدين مقدم عليها في الترتيب، لكن السبب هنا، سبب تقديمها هنا، يقول من باب التأكيد على أهمية تنفيذها، لأن الدين له صاحب يطالب به ومعلوم صاحبه، وصاحبه سيطالب بهذا الحق. أما الوصية فقد تخفى، لا يعلمها إلا الورثة، فقد يتفقون على إخفائها وعدم إظهارها، فقدمها هنا سبحانه وتعالى للتأكيد على أهميتها. أما الدين فإن له من يطالب به. أيضا يقولون أن الوصية تخرج على سبيل البر والصلة، في الغالب أنها على سبيل البر والصلة، فقد يوصي لجاره أو لصاحبه، أو يوصي ببناء وقف له ونحو ذلك، فهي على سبيل البر والصلة. أما الدين فهو إنما هو واقع غالبا بنوع تفريط، فيخشى أن يحصل التفريط في تنفيذ الوصية، فقدمها من باب التأكيد على ذلك، من باب التأكيد على ذلك. هذا ما خرج به بعض أهل العلم، وقد ذكروا أيضا تخريجات أخرى لهذه المسألة. لكن قد جاء في الحديث: إن لصاحب الحق مقالة، فالغارم إذا كان له دين سيطالب به، أما الوصية إذا كانت لأناس ضعفاء أو فقراء أو لوقف فإنه لا يطالب به أحد. فتقدم ذكر الوصية على الدين من باب حث الورثة على تنفيذها وعدم إهمالها. بقينا في الحق الخامس، وهو ما فضل بعد تلك الحقوق الأربعة، فيبقى الإرث الذي يستحقه الورثة ويقسم بينهم بشرع الله عز وجل. فإذا انتهت مونة التجهيز وسدد ما على الميت من حقوق، سواء متعلقة بجزء معين من تركته أو متعلقة أو ديونا مرسلة مطلقة لله عز وجل أو للناس، ثم بعد ذلك نفذت وصيته، فما بقي من تركته يقسم على ورثته على الوجه الشرعي الذي أمر الله به. وإذا أردنا أن نضرب مثالا نوضح به هذا الشيء، فلو فرضنا أن مؤونة تجهيز الميت تقدر بمئة ريال مثلا، وعليه دين متعلق، عليه حق أو دين متعلق بجزء من تركته، هذا الدين قيمته 100 ريال، وعليه أيضا حق لله عز وجل كفارة قيمتها 100 ريال أو كفارة يمين مثلا، وأوصى لأحد أصدقائه أو لقريب له فقير لا يرث أوصى له بمئة ريال. ففي هذه الحالة لو مات ولم يخلف إلا 100 ريال فقط فإن هذه 100 تدفع كلها في مؤونة تجهيزه، كلها تدفع في مؤونة تجهيزه. ولو خلف 200 ريال فإن 100 الأولى توضع في مؤونة التجهيز، والمئة الثانية يفك بها رهنه، ثم بقيمة هذا الحق الذي فك الرهن، إذا دفع الحق وفك الرهن فإنه بقيمته يسدد الحق الذي لله عز وجل. فإذا كان له 300 ريال فك وقدمت مؤونة التجهيز 100 ريال، والمئة الأخرى للحق الذي تعلق بجزء معين من التركة، ومئة ريال للحق الذي لله عز وجل، بقينا فيما فك فيه الرهن إذا كان قيمته مثلا 100 ريال، فهذا هو الذي بقي من تركته، هذا هو الذي بقي من تركته. هو أوصى لقريبه 100 ريال، فلا تدفع هذه 100 كاملة لهذا القريب. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لم يجعل الوصية إلا بثلث ماله فأقل، فهذا هو ماله، هذا في الحقيقة هو ماله الذي خلفه. فهنا نأخذ 1/3 ندفعها لهذا القريب، فندفع له 33 ريال وثلث، ويبقى 1/3 تدفع إلى ورثته وتقسم بينهم بما شرع الله عز وجل، لأنه عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير، فلا تكون الوصية إلا بالثلث، فنأخذ 1/3 فتدفع لهذا الذي أوصي له، والباقي يدفع إلى ورثته. فهذا هو شرع الله عز وجل في ذلك. ولكن لا تدفع 100 كاملة لهذا الرجل الذي قد أوصى له هذا الميت. بعد ذلك، بعد أن انتهينا من الحقوق المتعلقة بالتركة، سننتقل إلى موضوع جديد وهو أركان الإرث. وهو أركان الإرث، عندنا أركان الإرث، وعندنا شروط الإرث، وعندنا أسباب الإرث، وعندنا موانع الإرث. 4 أمور: أركان وشروط وأسباب وموانع. ومما يميز هذه الأمور الأربعة أن كل واحد منها هو 3 أقسام: فالأركان 3، والشروط 3، والأسباب 3، والموانع 3. ومع هذا التقارب في العدد، التشابه في العدد، يحصل الخلط بينها عند الطلاب، يحصل الخلط بين هذه، فقد يذكرون الموانع ويجعلونها أسبابا، أو يجعلون الأسباب شروطا ونحو ذلك، فينتبه إلى هذا. فنبدأ أولا بالأركان، ثم نبدأ بعد ذلك بالشروط، ثم سنأخذ الأسباب، ثم الموانع. أركان الإرث، أولا نريد أن نعرف ما معنى الركن. الركن يقول أهل اللغة هو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى. وركن الشيء قد يكون أكثر من ركن له، فمثلا هذه الطاولة لها أركان 3، لها أركان 4 الآن، فكل جانب منها جانب هو ركن، لأنه لو زال هذا الجانب لسقطت الطاولة. فجانب الشيء الأقوى يسمى ركنا، ويقولون، يقيدون ذلك، يقولون ولا يقوم ذلك الشيء إلا به، ولا يقوم ذلك الشيء إلا به. فقد يكون هذا جانبه الأقوى لكن لا يقوم به وعليه، فليس ركنا. إنما الركن ما كان جانبا للشيء الأقوى ولا يقوم ذلك الشيء إلا به. انتهى وقت هذه المحاضرة، ونشرع إن شاء الله تعالى في المحاضرة الخامسة في بيان أركان الإرث، في تعريف الركن اصطلاحا، وبيان أركان الإرث. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه غفور رحيم، والحمد لله رب العالمين.